بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أهل الزكاة ومن تدفع لهم. الزكاة عبادة، ويجب في إخراجها النية، فلا بد إذا أردت أن تخرجها وتدفعها للمسكين تنوي بقلبك أن هذه الزكاة زكاة مالك، فلا بد إذن من النية لأنها عبادة، وكونها عبادة فهي تخرج لأناس أو لأصناف محددة، يعني الله عز وجل أمرنا أن نخرج هذه الزكاة لأصناف محددة حتى تكون زكاة. أما الصدقة العامة التي ليست زكاة فنخرجها إلى من نشاء، أما الزكاة فلا تقع إلا على من أمرنا الله عز وجل أن نعطيهم هذه الأموال، فلينتبه لذلك. قال: لا تدفع الزكاة إلا للأصناف الثمانية. لا تدفع الزكاة إلا للأصناف الثمانية، وهذه الأصناف الثمانية كما هو ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مذكورة في قول الله عز وجل للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة القلوب والغارمين، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب والغارمين، وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله والله عليم حكيم. قال: لا تدفع الزكاة إلا لأصناف الثمانية. إذن معك زكاة تريد أن تكون مدفوعة دفعا صحيحا، تعطيها إلى أحد هذه الأصناف الثمانية. إذا أخرجت زكاتك لغيرهم لا تصح ولا تصبح زكاة، بل تصبح صدقة من الصدقات. الصنف الأول كما قال العظيم للفقراء. الفقراء هم الذين لا يجدون كفايتهم أو لا يجدون إلا أقل من نصف كفايتهم، يعني الشرع يراعي في الكفاية الحول، لأن الزكاة تعطى حولا، يعني الزكاة ما تخرج إذا حل عن الحول، فنراعي حال الفقير لسنته، نعطيه ما يكفيه لسنة. فإذا كان الإنسان لا يجد شيئا من كفاية سنته فهنا يسمى فقير، وإذا كان يجد لكن كفاية شهر شهرين ثلاثة إلى خمسة شهور دون ستة أشهر فهناك ذلك يسمى فقير، فيعطى من الزكاة، وهو أولى من المسكين الذي سيأتينا بعد قليل. طيب، في زماننا طبعا لا يجد كفايته ولا كفاية من يمونه، مثلا ممكن إنسان يكون يمون مثلا أربعة أولاد خمسة أولاد، ممكن كفايته يجدها لكن لا يجد كفاية من يمونه، لا يجد كفاية أولاده. طبعا الكفاية تشمل المسكن والمأكل يعني المسكن والمأكل والمشرب كذلك، هذه كلها في الكفاية، يعني ما يكفي الإنسان في حياته الكريمة، يعني على المقدار الأدنى لحال هذا الشخص. طيب، الآن كثير من الناس يأخذون رواتب شهرية، فكيف نقيس فقره أو مسكنته للسنة؟ ننظر إلى راتبه، إذا كان راتبه لا يكفيه إلا لنصف شهره أو دون فإن هذا معناه أنه عنده كفاية لا تكفيه إلا أقل من ستة أشهر فهذا فقير. إذا كان راتبه لا يكفيه لحاجته لكن يكفيه يعني مثلا 20 يوم لكن يبقى 10 أيام لا يكفيه راتبه لحاجته فهذا يسمى مسكين الذي سيأتي معنا بعد قليل. إذا ينظر إلى الراتب في زماننا، هل راتبه يكفيه لحاجته أو لا؟ فإن كان راتبه يكفيه لحاجته لا يعطى من الزكاة، لا يعطى من الزكاة. أما إذا كان راتبه لا يكفيه لحاجته فإنه يعطى من الزكاة. الصنف الثاني المسكين، والمسكين هو الذي يجد حاجة ولكنها ليست إلى السنة وهي أكثر من 6 أشهر، يجد أكثر نصف حاجته. المسكين يجد أكثر نصف حاجته، يجد حاجة 7 أشهر 8 أشهر لكن لا يجد حاجة السنة كاملة، يعني يجد حاجة مثلا 20 يوم من الشهر لكن لا يجد حاجة الشهر كاملا، هذا يسمى مسكين وهو في المرتبة الثانية. طبعا الفقير والمسكين كما يقول أهل العلم إذا اجتمع افترقا، وإذا افترق اجتمع. يعني إذا قلت أعطي الفقير والمسكين فإن الفقير له معنى على ما ذكرت لك والمسكين له معنى على ما ذكرت لك، لكن لو قلت أعطي الفقير فالفقير يشمل الفقير والمسكين، ولو قلت أعطي المسكين وسكت فإن المسكين يشمل الفقير والمسكين. للفقراء والمساكين والعاملين عليها، العاملون عليها حتى لو كانوا أغنياء، وهم الذين يرسلهم الوالي لجلب الزكاة من الأشجار والحبوب والثمار والبهيمة الأنعام، يرسلهم الوالي لجلب الزكاة، فهم يعملون، يذهبون يجبونها يكتبونها وهكذا. هؤلاء يعطون من الزكاة ولو كانوا أغنياء لعملهم. في الفقراء والمساكين والعاملين وفي الرقاب والمؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم هم الذين يعطون من الزكاة لرجاء إسلامهم أو رجاء إسلام نظيرهم أو لكف شرهم من الكفار. هم المؤلفة قلوبهم هم من رؤوس الكفار الذين في إعطائهم من أموال الزكاة رجاء لإسلامهم أو إسلام نظيرهم أو كف شرهم. فمثلا المسلمون لو كان هناك كافر رأس في الكفر يتوقع منه شر على المسلمين، فإن المسلمين يجوز لهم أن يعطوه من الزكاة ليدفعوا الشر عن أنفسهم، إذا كانوا طبعا لا يستطيعون أن يكفوا الشر عن أنفسهم بأنفسهم، فيجوز لهم أن يعطوه من الزكاة لكف شره عنهم، وهذا من مصارف الزكاة. وفي الرقاب، الرقاب أي في اعتاق الرقاب، في اعتاق الرقاب يعني في العبيد، في العبيد أنهم يعتقون من الزكاة، هذا أيضا من مصارف الزكاة سواء كانوا مكاتبين أو غير ذلك. والغارمين أي المتدينين الذين عليهم ديون، هذه الديون تحملوها مثلا بسبب أنهم أصلحوا بين الناس أو تحملوها لأنفسهم، مثلا يعني استدان لمثلا ليشتري شيئا أو مثلا يشتري حاجة معينة، يعني استدان لحاجته، استدان لحاجته، فهذا المستدين والذي عليه دين يجوز له أن يعطى من الزكاة. وكما ذكرنا فيما مضى أن الدين مانع من موانع الزكاة، وأن الدائن يزكي هذا المال الذي يعني إذا رجع إليه، يعني الذي يزكي المال المقترض هو الدائن وليس المتدين، هو الدائن وليس المتدين. إذن فالغارم الذي هو المتدين لحاجة نفسه لشراء شيء أو كذا يجوز أن يعطى من الزكاة، يجوز أن يعطى من الزكاة. قال وابن السبيل، والغارمين وفي سبيل الله، في سبيل الله أي في الجهاد، في الجهاد خاصة وفي الحج، في الجهاد وفي الحج خاصة، غير ذلك لا يصح. يعني لو أن إنسان مثلا أخرج زكاته لمدارس تحفيظ القرآن الكريم فإن هذه الزكاة لا تصح مع أنها تحفيظ القرآن الكريم، لأنها ليست في جهاد ولا في حج. ولو مثلا إنسان آخر أخرج زكاته مثلا في تعليم العلم الشرعي فإن زكاته لا تصح لأنها ليست من المخارج الثمانية. ففي سبيل الله هنا الجهاد في سبيل الله أو في الحج. وابن السبيل هو ابن الطريق، ابن الطريق الذي في طريقه يعطى من الزكاة حتى يصل إلى غايته. إذن هؤلاء هم الأصناف الثمانية. قال ويجوز الاقتصار على واحد منهم أي على صنف من الأصناف، يعني لا يلزم أن تعمم، مثلا عندك زكاة لا يلزم أن تعطي الفقير والمسكين والمؤلفة قلوبهم والعاملين هذا لا يلزم. لو أعطيت مثلا الفقراء كفاك، لو أعطيت المساكين كفاك، لو أعطيت مثلا الغارمين كفاك، وهكذا. طبعا الغارم إذا أعطي، المتدين إذا أعطي لدينه يجب عليه أن يوفي به دينه ولا يستعمل هذه الزكاة لغير دينه إذا أعطي لها. واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث معاذ، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قال أهل العلم قول نفسه فترد على فقرائهم هذا تخصيص لأحد الأصناف الثمانية ويجوز. قال ولا تحل الزكاة، أي لا يجوز للمسلم أن يدفع زكاته لهؤلاء الأصناف، لهؤلاء الأصناف. أولا الغني، فلا يجوز أن تدفع زكاتك لغني وأنت تعلم غنى، فإن هنا الزكاة لا تحل ولا تصح. فإذا ينبغي على المسلم أن يتحرى وأن يعني يعطي الزكاة لمن يعرف أنه فقير أو لمن يظن أنه فقير. أما إذا كنت تعرف أن هذا ليس بفقير فلا تجزئك صدقة زكاتك، يعني لا تقول مثل والله دفعت الزكاة لولد عمي أو فلان أو كذا مع أنه ليس بفقير، أنت ما دفعت الزكاة حينئذ لما دفعتها لرجل غني. قال ولا لقوي مكتسب، القوي المكتسب من هو؟ الذي يعمل كما يقال باليومية في زماننا، يعمل باليومية، يعني هو يأكل ويشرب، صحيح أنه ليس عنده كفاية سنة صحيح، لكنه يومية يسترزق فيأخذ مثلا الصباح فيجد ما يكفيه ليومه وليلته وربما أيضا يكفيه مثلا يومين أو ثلاثة، فهو قوي مكتسب. يعني ما من قوي مكتسب بأنه يعمل باليومية أو يعمل يومية مثلا ويجد ما يكفيه، وإن كان لو سألناه لقلنا عندك مثلا قوت سنة قال لا ما عندي لكني أعمل يوميا، فهذا أيضا لا يجوز أن يعطى من الصدقات ما دام أنه على هذه الحال أنه يعني مسدود حاله. قال ولا لآل محمد وهم بنو هاشم ومواليهم، ولا لآل محمد، فالصدقة الزكاة لا تعطى لآل النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لنا، وكما جاء في باب الحديث لأنها أوساخ الناس، فلا تحل لآل النبي صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم. النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، فأولاد هاشم الذين هم عبد المطلب وأولاده هم آل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعطون من الزكاة، وهم آل علي وآل جعفر إلى غير ذلك. قال ولا لمواليهم، ولا لمواليهم، لأن كما قال نفسه مولى القوم منهم، مولى القوم منهم، والمولى من هو؟ المولى هو من كان عبدا وأعتق، يعني إذا كان هناك عبد لآل النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقوه يكون هذا العبد المعتق ولاؤه لآل النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعطى من الزكاة إذن لأنه منهم. قال ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها، يعني إذا كان هناك أحد يجب عليك أن تنفق عليه شرعا فإنه لا يجوز لك أن تعطيه من الزكاة. إذا كان هناك أحد يجب عليك أن تنفق عليه شرعا فإنه لا يجزئك أن تعطيه من الزكاة، والذين يجب عليك أن تنفق عليهم شرعا إذا كانوا فقراء هم آباؤك وأمهاتك وأولادك ومن يرثونك. فالذين يرثونك إذا كانوا فقراء يجب عليك أن تنفق عليهم، فإذا ما دام أنه يجب عليك أن تنفق عليهم لا يجوز لك أن تعطيهم من زكاتك، بل النفقة الواجبة أما إذا كان أقاربك لا يرثونك ولا ترثهم فإنه يجوز مطلقا أن تعطيهم من الزكاة، مثلا يعني إذا كان هناك قريب من أقاربك لا يرثك ولا ترثه، مثلا ابن عم ابن خال ابن كذا لا وعندك أو عندك أولاد وهو فقير، فإنه يجوز لك أن تعطيه، بل هو أفضل لأنه صدقة وصلة. قال ولا لكافر، فلا بد أن يعطى للمسلم. قال فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم. صدقة التطوع هي الصدقة التي لا تجب بالزكاة، يعني الصدقة التبرعات الزائدة عن قدر الزكاة. نحن أخذنا الزكاة وأخذنا قدرها، فإذا الإنسان تبرع بأكثر من عنده صدقة هنا يجوز لك أن تعطيها إلى غني، إلى قوي مكتسب، إلى آية النبي صلى الله عليه وسلم كهدية، إلى كافر، يجوز هذا مالك، ويجوز أن تعطيه إلى من شئت. فقال لما صدق التطوع فيجوز أن إلى هؤلاء وإلى غيرهم. وصدق التطوع طبعا لها فضل عظيم، وحبذا التذكير في أيامنا هذه، فإن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة تطفئ غضب الرب كما تطفئ النار الماء كما تطفئ الماء النار. فنحن الآن في أيامنا هذه ينبغي علينا أن نتصدق حتى نستدفع البلاء الذي حل بنا. قال ولكن كلما كانت أنفع نفعا عاما أو خاصا فهي أكمل. يعني يقول الصدقة، ما هو الأفضل في الصدقة؟ الأفضل في الصدقة الأنفع في الصدقة، سواء كان هذا النفع أعم أو نفعا خاصا. فمثلا من النفع الأعم مثلا كونك تصرف صدقاتك لا زكاتك، تصرف صدقات مثلا تحفظ القرآن الكريم، فتحفظ القرآن الكريم من أفضل الأعمال في زماننا. فلو جاء إنسان مثلا يصرف صدقاته إلى تعليم القرآن الكريم يكون هذا أفضل، يصرف صدقاته مثلا إلى تعليم العلم الشرعي هذا أفضل من كونه مثلا يصرف على غيرهم مثلا من. وهذا كل ما كانت الصدقة أنفع نفعا عاما كما ذكرت لك، أو نفعا خاصا. مثلا لو تصدقت على مثلا على طالب علم مثلا يطلب العلم الشرعي فيكون هذا أفضل. يعني فالصدقة أفضليتها في نفعها العام والخاص. ثم ذكر مؤلف رحمه الله تعالى الحديثين في قضية التعامل مع أموال الناس. حديث الأول من سأل أموال الناس تكثرا، من سأل أموال الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر والعياذ بالله. من سأل الناس تكثرا، من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر والعياذ بالله. فالإنسان المسلم لا ينبغي له مع غناه أن يطلب من الناس أموالا والعياذ بالله. والحديث واضح وصريح، من سأل الناس أموالهم تكثرا أي ليس بفقره، يعني سألهم مع أنه ليس فقير، فإنما يسأل جمرا والعياذ بالله، فإنما يسأل جمرا والعياذ بالله. قال فليستقل أو ليستكثر، وهذا والعياذ بالله شنيع في التشنيع على من يسألون الناس أموالهم لغير حاجة. وذكر الحديث الآخر الذي هو حديث عمر رضي الله عنه، ما جاءك من هذا المال، ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا. ما جاءك من هذا المال وأنت غير مستشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث وما لا فلا تبعه نفسك، هذا الحديث يدل على أن الإنسان المسلم إذا أتاه مال هدية أو مال وهو لم يستشرف له، أي لم يطمع فيه في هذا المال، وكذلك لم يسأله، يعني رزق، إنسان ما طمع فيه مال ولا سأل لكن أوهب إليه مال، قال النبي صلى الله عليه وسلم فليأخذه، وما لا أي ما لم يأتك من هذا المال لا عن طريق استشراف ولا عن طريق سؤال فلا تتبعه نفسك. يعني إذا الإنسان إذا ما جاء شيء لا يكون لا تكون نفسه دنيئة يفكر في أموال الناس بل لا يتبعه نفسه وليستعفف. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها, يقبل الهدية ويثيب عليها, يعني الكمال فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا قبلت الهدية لهذا الحديث ما جاك من هذا المال وأنت غير مستشرف ولا سائل فخذه, إذا قبلت الهدية أن تثيب عليها, أن تثيب عليها بمثلها أو بخير منها بمثلها. فهذا هو كمال هدي النبي صلى الله عليه وسلم, يعني لو أخذت هذا المال ولم تثب هذا جائز, هذا جائز لأن هذا المال أنت لم تستشرفه ولم تطمع فيه ولم تسأله فجائز أن تأخذك بنص الحديث, ولكن الأفضل أن تثيب, أن تثيب عليه. وما لا فلا تبيعه نفسك. وقبول الهدية من من من من من شيم الأخلاق, قبول الهدايا من شيم الأخلاق. يعني المستكبرين لا يقبلون الهدايا, المستكبرين لا يقبلون الهدايا, أما غير المستكبرين فيقبلون الهدية. والنبي صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم كان يقبل الهدية ولكنه يثيب عليها لكمال خلقه صلى الله عليه وسلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.